قام للإسلام صرح في بلاد الرافدين، دولة الإسلام تبقى رغم أنف الحاقدين. قام للإسلام صرح في بلاد الرافدين، دولة الإسلام تبقى رغم أنف الحاقدين. مرت الأعوام خمسا في تحد وصمود، كم تخطينا صعابا، كم كسرنا من قيود. قام للإسلام صرح في بلاد الرافدين، دولة الإسلام تبقى رغم أنف الحاقدين. كم قطعنا من رؤوس، كم فللنا من حديد، كم بذلنا من نفوس، كم فقدنا من شهيد. قام للإسلام صرح في بلاد الرافدين، دولة الإسلام تبقى رغم أنف الحاقدين. نحن إن ننزل بساح ساء صبح المنذرين، نحن بالذبح أتينا نسحق الكفر اللعين. نحمل القرآن جئنا نفرض التوحيد دين، نقتفي نهج الرسول والصحاب الأكرمين. قام للإسلام صرح في بلاد الرافدين، دولة الإسلام تبقى رغم أنف الحاقدين. قام للإسلام صرح في بلاد الرافدين، دولة الإسلام تبقى رغم أنف الحاقدين. قام للإسلام صرح في بلاد الرافدين، دولة الإسلام تبقى رغم أنف الحاقدين.